ومرض ممتد. المرض المخوف ما يخطر الموت به، وعلى قول ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يخطر الموت به، بحيث لو مات لم يستغرب. حكم تصرفاته، حكم تصرفاته ممرض مخوف لا يملك ما زاد على الثلث، يعني تصرف في الثلث فأقل. طيب المرض اليسير قلنا كوجع الضرس والصداع اليسير حكمه في التصرفات حكم الصحيح. فإنسان مثلا أصيب بمرض بصداع يسير ما يقول أبنائه خلاص لا تتصرف بما زاد على الثلث، شافوا يأكل إسبرين ولا بنادول قال مرض، إذن لا تتصرف بما زاد على الثلث. المرض الممتد مثل السكر، مرض السكري هذا ممتد، نقول إن ألزمه الفراش فحكمه حكم المخوف، وإن لم يلزمه الفراش فتصرفه كتصرف الصحيح، كتصرف الصحيح. فهمتم؟ إذن هذه أنواع الأمراض من حيث الحد ومن حيث ما يترتب عليها من الحكم، من حيث الحد ومن حيث ما يترتب عليها من الحكم. فالمخوف المرض المخوف لا يتصرف بما زاد إيش على الثلث، واليسير كالصحيح تماما، والممتد على التفصيل، إن ألزمه الفراش فهو المخوف، وإن لم يلزمه الفراش فتصرف كتصرف الصحيح. طيب الآن قلنا المرض يسير، صداع، حمى يسيرة، وجع ضرس. طيب وجع العين، وجع العين يسير، في وجع من العين يسير لهم إيش مثل وجع العين. طيب فوجابك صاحب الضرس يقول لا هم إلا هم، لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس، أي أيهما أشد، وجع العين ولا وجع بعد فيها ترجيح أيهما أشد، وجع العين ولا وجع الضرس؟ مراتب شيء ها بعضها شديد بعض احيانا تصير اي، لا هم الا هم الدين ولا وجع الا وجع العين، كل شيء اذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والسهر. الحين لو تربك حصات مثلا تألمها يتداعى له سائر الجسد. هذا الضرس بعض الناس كذا يقول اذا اصيب يقول لو انها في رجلي كان اهون، يعني الالم اهون، ولو جاء في رجلي ما نام. نعم صحيح ان بعضها ربما اشد، يعني مثل الشيء الذي مثلا يكون في متعلق بالاحساس قريب من الاحساس مثلا العين في الاسنان هذه تؤلم، ربما مست الانسان، وربما الرجل يعني مع التغافل، لأنك الشيء اذا كنت تفكر فيه تشعر بالألم، إذا تغافلت عنه مثل الحكة، الآن لو كل تجلس شوي تشعر بحكة تحكك، ها الإنسان الحين لو يجلس يشعر حكة يحك، ثم يبدأ يستمر وذاك هو نايم تقول كل ما حك شوي حك، يجلس كل نوم يحك لكن يتغافل كم إن شاء الله تعالى شيخ شو أنت لا تتعلق به حاجته ده ما يجوز. شو فائدة الشروط اللي اشترطناها؟ لو أعطاه مال مثل النفقة قال أتملكه ليس له أن يتملكه شرعا، ليش؟ لأن تعلقت به حاجته. نعم الهبة والعطية كلهم تبرع بتمليك، لكن الهبة في حال الصحة والعطية في مرض موت المخوف، هذا صياح من الفقهاء. إيه إذا رأيت عطية فالمراد تبرع في مرض الموت المخوف. نقول كيف نجمع، بين إهداء الهدية طلبا لتطيب قلب المهدى له، وبين ما في مانع أنت أن أقول تهدي الهدية تنوي أولا تطيب قلبه والمودة، وتنوي وجه الله عز وجل، وهذا نية وجه الله عز وجل فيما إذا كان أيضا هو فقير محتاج تنوي إحسان إليه. فلا مانع مثلا أن أعطيك هدية وأنوي الأمرين، أنوي التودد

كمان. كان بعض الناس بيوت فيها كهرب وبعض المكيفات كذلك. الآن الجوال أول ما ظهر كمان ما شاء الله مع جوال عنده جوال ويروحون عند الجوال شوية بكلم يعني أقول كمان. ثم صار حاجة ثم ارتقى إلى أن يكون ضرورة. وذلك الآن لو إنسان يعني خرج من بيته ومشى مسافة ونسي التلفون كان وين؟ كان نسي المحفظة أشد من المحفظة. وين جوالي؟ وين راح؟ وين حطيته؟ وين يفقد كأنه في الربع الخالي، يعتبر نفسه كأنه في الربع الخالي. شيخ ليش؟ لماذا؟ لأنه اعتاد هذا، اعتاد ذلك، اعتاد ذلك. وإلا الناس يعني كانوا يعيشون ما فيه تلفونات ولا فيه شيء، يخرج الرجل من بيته أهله ما يدروا أينه. الآن لا، الآن يستطيع وين أنت وين كذا. وربما بعد خدمة تحديد المواقع اللي عنده زوج أكثر وأكثر من زوجة تستخدم تشترك في خدمة تحا جي بي إس، إيه تحدد المكان وين أنت فيه كل كذا وكذا. النتيجة كنا عظيم. شوف سبحان الله، إن كيد كنا عظيم. هذه يقول امرأة قصة يعني امرأة يقول تزوج يعني كانت تشك في زوجها أنه متزوج، تشك فيه، فكان كل ليلة خميس أمر يعني متزوج كما يقال زواج مسيار، فكانت كل ليلة كان كل ليلة ليلة الخميس وليلة الجمعة يخرج يقول حط فراش أنا ننام في البر، نخرج نصيد وننام في البر. وتكرر هذا فشكت، شكت في ذلك. فقالت لها صاحبة لها إذا كنت في شك عندي طريقة، عندي طريقة. فلما أرادت أن تطوي الفراش وضعت خشبة، جابت خشبة صغيرة وضعتها حيث أنه ما يشعر بها. ففعلت هذا، فعلت هذا. لما جاء الرجل ليلة السبت وقالت وش أخبار يعني طلعوا المكشات، قال ممتاز. فتحت الفراش وجدت الخشبة دليل على أنه لم ينم على هذا الفراش، فعرفت أنه متزوج. واحد يقال أن صاحب دكان دخلت عليه كتب كيد النساء ضعيف، كيد النساء ضعيف، إن كيدكن ضعيف، يعني مو يعني أريد معارضة الآية، لكن كتب كيدكن ضعيف. فدخلت عليه امرأة كانت يعني امرأة ذات جمال وهيئة فأعجب بها، قالت أنا بوريها اللي كاتبها الكتاب هذه، إيه فأعجب بها فطلب منها الزواج. قالت أنا ما عندي مانع لكن أبي يمتنع، أبي فلان بن فلان، أنا فلان يمتنع، ربما يمتنع. قال لا أنا بحاول. نعم نعم، لما قالت اذهب إلى أبي اخطب لي من أبي، لكن ترى سوف يقول لك إنها معاقة وإنها كذا وإنها كذا وإنها كذا، يريد أن يزهدك، ترى بنتي قبيحة ومعاقة فيها نقص في هيئتها وخلقتها وعقلها، أن تقبل، اقبل، لأنه يريد أن لا يريد أن يفارقني ولا يريد أن كذا أبدا، يقول جنازة. فذهب إلى هذا الرجل وقال أنا أريد أن أخطب ابنتك. قال ما تصلح لك، قال أبد، لو مش قال تراها كذا شوهاء ومريضة ومعاقة، قال أبد ما. فعقد لي، أعطاها مهر، عقد لي. لما دخل عليه دخل على بنت معاقة، دخل على المرأة معاقة، جتهم من الغد هذه المرأة، قالت ها وستر عليك ها التي إيه، قالت غير اللوحة المكتوب كده يكون ضعيف. شيخ اشتراط، ها أقول اشتراط الحاجة ما يكفي شيخ، أنا لا أعلم منها ضرورة. وشلون لو قلنا أنه لا يأخذ ما يحتاجه ما يكفي عنه؟ يمكن يمكن أقول يعني ألا تتعلق به حاجة الابن، ومن باب أولى إذا تعلقت به الضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.